أيمن من النرويج أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم أحبكم في الله وأسأل الله أن يحفظكم. قال الله تعالى نعم قال الله تعالى مكتوب عندي قال أعوذ برب الناس، ما معنى هذه الآية وما الفوائد المستنبطة منها؟ هذه اسمها المعوذة، ومع السورة الأخرى يقال لهما المعوذتان، لأن الله أمر نبيه وفي هذا تعليم له ولأمته أن يتعوذوا أعوذ برب الناس. العياذ هو اللجأ والاعتصام والاحتماء، أعتصم وأحتمي برب العالمين، برب الناس وملك الناس وإله الناس. وهذه الصفات كلها لربنا، هو رب الناس، هو رب العالمين، هو مالك الناس ومالك كل شيء، وهو إله كل شيء، هو الإله المستحق للعبادة في السماوات والأرض. والوسواس هو الشيطان، من شر الوسواس. من شر الوسواس الخناس، جاء في التفسير أنه يخنس عند الذكر ويوسوس مع الغفلة. فإذا العبد ذكر الله خنس وانكمش وضعف وتوقف عن إلقاء الوساوس، وإذا العبد غفل نشط وطمع وألقى بذوره إلى آخر. وذكر شيخ الإسلام ما معناه إن التعوذ بالله من الوسواس يتضمن التعوذ من جميع الشرور، لأن كل الشرور المعاصي الكفر والمعاصي وما ينتج عنهما كلها من آثار الوسواس. ولهذا والله أعلم في سورة الفلق المتعوذ به صفة واحدة، قل أعوذ برب الفلق، والمستعاذ منه أشياء كثيرة. أما هنا فلما كان المستعاذ منه يعني أعظم الشرور وأعظم الأخطار، جاء التعوذ منه بثلاث صفات عظيمة جامعة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ولهذا شرع للأمة أن يتعوذوا بهاتين السورتين في الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات. ينبغي أن إذا قرأها العبد يستحضر مضمونها ودلالتها ويلجأ إلى ربه بقلبه، يلجأ إلى ربه بقلبه أن يعصمه من هذا العدو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.